بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا باب جديد من الأبواب التي عقدها المصنف رحمه الله في هذا الباب، وهو باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين. وضعفة المسلمين ضعفة المسلمين يعني ممن لا شأن لهم ولا عبرة بهم لدى الأقوياء والأغنياء، فهؤلاء الضعفة سواء كان ذلك لضعف بنيتهم وقوتهم أو كان ذلك لضعف آخر كما ذكر المصنف رحمه الله بعده، قال والفقراء والخاملين. والخاملين ممن لا ذكر له، يعني أنه ليس له صيت ذائع وليس له اسم في المجتمع مثلا ومكانه ومنزله. قال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم معلما له ما ينبغي له في قضية الصحبة، واصبر نفسك أي احبس نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وهم فقراء الصحابة رضي الله عنهم من أهل الصفة ومن غيرهم الذين لم يكن لهم تجارة ولم يكن لهم عمل ولم يكن لهم اشتغال كما كان لأهل الأسواق مثلا، وإنما كانوا ينقطعون لذكر الله تبارك وتعالى، كما وصفهم الله عز وجل بقوله للفقراء المهاجرين الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يعني أنهم كأنهم أغنياء لأنهم لا يبدون الحاجة، تعرفهم بسيماهم لما يظهر عليهم من الشحوب وآثار الضعف ورثاثة الثياب وما أشبه هذا مما يعرفه المتفرس، إذا نظر في وجوههم عرف الحاجة في وجوههم، لا يسألون الناس إلحافا. فهؤلاء من هؤلاء الفقراء الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بمجالستهم وألا يوجه وجهه إلى الفقراء، عفوا إلى الأغنياء والكبراء كما كان يدعوه كبراء قريش وأغنياء هؤلاء المشركين، أن يطرد هؤلاء الذين كانوا يسمونهم بالنتنة، يقول إن أطرد عنا هؤلاء النتنة لا يجالسون في مجالسنا من أجل أن نأتي إليك وأن نسمع منك ما تقول وأن نحضر مجلسك. وهكذا قالت الأقوام الكافرة قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال قوم نوح لنوح عليه الصلاة والسلام، طلبوا منه أن يطرد هؤلاء الضعفاء الفقراء من مجلسه من أجل أن يحضر الكبراء والأغنياء، ولهذا رد عليهم عليه الصلاة والسلام وما أنا بطارد المؤمنين، وكانوا يقولون له إن هؤلاء إنما يحضرون في مجلسك من أجل شيء يأكلونه أو يحصلونه عندك، ولهذا قال وما علمي بما كانوا يعملون، يعني لست مسؤولا عنهم وعن عملهم الذي يخفونه، إنما هؤلاء جاءوا في ظاهر الأمر من أجل سماع ذكر الله عز وجل والانتفاع بما يسمعونه من نبيهم عليه الصلاة والسلام. ويقول مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، لا تلتفت إلى غيرهم من أهل الدنيا ممن يدعونك إلى مجالستهم ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ثم ذكر حديث حارثة بن وهب رضي الله تعالى عنه، وهو حارثة بن وهب الخزاعي، وهو أخ لعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأمه، وروى 6 أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرج الشيخان 4 منها وهذا واحد منها. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف، كل ضعيف أي نفسه ضعيفة لتواضعه وضعف حاله في الدنيا، ومتضعف هكذا ضبطه أكثرهم بالفتح متضعف، يعني أن الناس يستضعفونه يرونه ضعيفا، وضبطه بعضهم متضعف أي أنه يظهر الضعف والتواضع للناس. لو أقسم على الله لأبره، يعني لو أنه حلف على شيء من الأشياء يمينا طمعا في كرم الله بإبراره لأبره الله عز وجل، كما قال أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه لما كسرت الربيع وهي أخته، كسرت سن تلك المرأة فأرادوا القصاص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص، فقال أنس بن النضر رضي الله عنه والله لا تكسر ثنية الربيع، فرضي أولئك بأرش الجناية بالمال، رضوا بالأرش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندها إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، بمعنى أنه يقسم والله لا يكون كذا، والله لا يقع كذا، والله لا يحصل كذا، نعم، والله لا ينتصر الكفار على المسلمين في هذه المعركة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في وقعة التتر المعروفة كان يقول والله إنكم منصورون، فكانوا يقولون قل إن شاء الله، فكان يقول أقولها تحقيقا لا تعليقا، يعني هو واثق جدا من النصر ويقسم عليه، نعم. فالحاصل أن مثل هذا لو أقسم على الله لأبره، وهذا يدل على أن العبرة ليست بالهيئة أيها الأحبة، ليست بما يلبسه الإنسان، ليست العبرة بما يملكه الإنسان من الأموال، إنما العبرة بما في قلبه من الإيمان ومحبة الله عز وجل ومراقبته وملاحظة حدوده وما أشبه ذلك، العبرة بهذا، وليست العبرة بمظاهر الناس وأشكالهم وصورهم وألوانهم، والله عز وجل لا ينظر إلى الأشكال والصور، وإنما ينظر إلى القلوب والأعمال. وكثير من الناس يزنون الإنسان بما يرون عليه من ساعة إذا كانت ثمينة، يلبس ساعة 70,000 100,000 يقدرونه غاية التقدير، يزنون بما يرون من سيارة جاء بها أو من لباس يلبسه، وهذا خطأ غير صحيح، ولكن هذا لضعف النظر عند كثير من الناس وقصور التصور، كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله والناس أكثرهم فأهل ظواهر تبدو لهم ليسوا بأهل معاني، فهم القشور وبالقشور قوامهم واللب حظ خلاصة الإنسان، فينظرون إلى الظاهر ويحكمون على الإنسان باعتبار ظاهره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البذاذة من الإيمان، البذاذة من الإيمان، والمقصود بالبذاذة معناها الهيئة المتواضعة، ما يلبس رفيع الثياب. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أن من ترك رفيع الثياب رفيع اللباس وهو يقدر عليه كساه الله من حلل الجنة. فليس معنى ذلك أن الإنسان يلبس ثياب الرثة، فإن الله جميل يحب الجمال ويحب أن يرى آثر نعمته على عبده، وليس معنى ذلك أن الإنسان يلبس ثيابا متسخة، فهذا لا يصح أطلاقا، وإنما يلبس ثيابا نظيفة وتكون من أوساط الثياب، هذا هو الأفضل بالنسبة للإنسان في الزي. فعلى كل حال يقول ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره، يعني هذا في الغالب، وإلا يوجد من الضعفاء من هم من أهل النار، ولهذا قيل إن شرار الناس فقراء اليهود، لا مال جمعوا ولا دين أبقوا، والكفار فيهم أناس يتشحطون في الفقر وينامون على الأرصفة وليس عندهم من عرض الدنيا شيء. يقول ألا أخبركم بأهل النار، يعني غالبا هذه غالب صفتهم، كل عتل، والعتل هو الغليظ الجافي، نعم عتل، وبعضهم يقول العتل هو ضخم البدن كبير البطن عظيم الرقبة أو العنق، نعم، وبعضهم يقول هو على كل حال المشهور في معناه أن العتل هو الغليظ الجافي، عتل جواظ، والجواظ هو الجموع المنوع يجمع المال ويمنعه فلا يخرج منه حقه أو حق الله عز وجل منه. و وبعضهم يقول بأن الجواظ هو الأكول الشروب عظيم البطن، وبعضهم يقول هو القصير العريض ضخم البطن. وعلى كل حال المشهور أنه ما ذكرت الجموع المنوع، وقيل الضخم المختال في مشيته، وقيل القصير البطين، والله تعالى أعلم. على كل حال هذه هي الصفة هي الغالبة، وإلا يوجد في المسلمين من هو ضخم البدن وهو من أولياء الله ومن عباده المتقين. وفي صفة بعض الصحابة رضي الله عنهم أوصاف تشبه هذا من جهة البدانة. علي رضي الله عنه كان يلقب بالبطين، أو لربما قيل له ذلك لضخامة في بطنه. وبعض أئمة السنة رواة الحديث معروف لقبه البطين، نعم، لضخامة بطنه. وليست هذه على كل حال شيء يذم به الإنسان، فهذه خلقة الله تبارك وتعالى. ولكن على كل حال هو الجموع المنوع، يجمع المال ويمنع حق الله عز وجل فيه، هذا هو المشهور في معناه. وعلى كل حال الغلظة والقسوة والجفاء وكذا هذه ليست من صفات عباد الله المتقين، وإنما هي من صفات أهل النار. ولذلك يبتعد الإنسان أن يكون جلفا جافا غليظا عنيفا، نعم، وإنما يلطف بالناس قدر المستطاع، يتلطف بهم قدر المستطاع. وما وضع الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، نعم. على كل حال هذا، وصلى الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وصلى الله على محمد وعلى صحبه.